افهم الخير، اوعى تفهم الخير ان هو ما تستطيب نفسك، لازم تستطيب نفسك قد ايه ويقعد طوالي ولا ينتهي موقوت بالدنيا دي ويروح وياها ولا هيفضل بعدها. ادي مقاييس الخير الإيمانية، مقاييس الايه، قالوا خيرا، عشان ما نفهمش ان هو خير كده ام قالها هو هيبينه. قالوا خيرا، ليه خير؟ للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. يبقى الخير فين بقى؟ خير في الدنيا وموصول بمين؟ هكذا يكون المؤمن. نقول له اوعى تترك دنياك عشان ياخدها منك الكافر، لأن ربما خد الدنيا وتغلب بها عليك ويفتنك في دينك. من يعبد الله أولى بسره في الوجود، اللي بيعبد ربنا أولى بأنه يأخذ أسرار الله في وجوده، إنما أنت تبقى تعبد ربنا ويجي واحد كافر به ياخد الخير ويجدع في الأسباب؟ لا، خد الجدع في إيه؟ جدع أنت أوقف في الأسباب، لأنك أنت لما تجدع في الأسباب تأمن شر أن تفتن في الدنيا. طب ما هو لما احنا بنحتاج مثلا عيش ولا بنحتاج مش عارف ايه بيقعدوا يسيطروا على سياستنا ويقدروا، مش كده ولا ايه؟ نقول له لا، للذين احسنوا في هذه الدنيا ايه؟ حسنة، ياخدوا حسناته. وبعدين مش موقوتة بقى بالدنيا إيه؟ ولا دار الآخرة ايه؟ ولا دار الآخرة ايه؟ خير. الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ايه؟ الجدع يشتغل تبقى ايده عليا مش ايد سفلى، ينفع نفسه وينفع غيره. ادي واحده. وكلما اتسعت دائره النفع منك للناس كلما يكون لك عليها ايه، لما تزرع مش عارف ايه ولك وياكل منها انسان ولا طير ولا مش عارف ليك لك حسنه، يبقى حسنه ولا لا؟ كذلك لما تعيش في الحياه وانت امن كده ما عملتش حاجه ابدا كده، تبقى قاعد مطمئن كده ولا ايه، حتى ان داهمك شر ظلما يفاجئك ساعه وقوعه ما تعيش في خوفه. اللي لص ولا بيعمل في حاجه مخالفه، لو شاف واحد عسكري داخل الحاره يقول لك ده جايز، انما اللي ما عملش حاجه ولا تيجي في باله حاجه يبقى امن ولا مش امن؟ امن ومبسوط 24 ارى. واللي برضه اللي احسنوا في هذه الدنيا حسن، رزقك ضيق عليه، اقول انا مدد رجل على قد الحاجه، واذا غلى شيء علي، شيء غلي علي، لما قالوا له الابن قال غلى اللحم، قال ارخصوه، يعني اعملوه رخيص. طب واحنا نعمله رخيص ازاي؟ قال ازهدوا فيه، ازهدوا فيه، واذا غلى شيء علي تركته، وما دام تركته يبقى مش هدفع فيه ايه، مليه، فيكون ارخص ما يكون اذا غلى، لان مش هدفع حاجه. وإذا غلى شيء علي إيه تركته، فيكون أرخص ما يكون إذا إيه، وإذا غلى. اوعى تقول لا ده محتاج، لا، والنفس إيه إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. أو بيحصل إن الواحد يدخل البيت وبعد ذلك ما يكونوش خلصوا طبيخ، اللحمة طلعت عجوزة ولا الواد اتأخر ما جابش اللحمة إلا متأخر، وأنت عايز تاكل بس روح تاكل أي لقمة، وبعدين يجيبوا لك الديك الرومي قدامك والشربة والبتاع انتهى. يقول لك ايه، اذا غنت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، عندك عسر، انما عايز ايه؟ يقول لك اللي عنده عسر في دخله لازم يعمل عسر في مصرفه، ما دام عنده عسر في دي لازم يعمل ايه؟ ضاقت عليه مداخل الرزق يضيق مضايق النفس، يوم يعيش ايه؟ يعيش مبسوط وراضي. انما واحد ما عندوش وبعدين يقول الجزار يبعطينا 2 كيلو، ها، ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين هنديك الفلوس، وبعدين ما جاتش الفلوس، كل يوم الجزار يوبخه ويأنبه، اللي كانهم يعني في يوم يشربهم ذل لما يشبع. الله، طب ليه كده؟ ولذلك الشاعر يقول لك ايه، اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر. انا هقول لك نصيحه، انت بتستقرض يعني هتسال الناس، فسال نفسك

فلما حبوا يشتروا منه قال لهم بألف دينار، قال له خلاص بألف دينار، ادوا له الألف دينار وخدوا. قام سألوا الخيبة بتاعتك دي بتزيت معها بألف دينار، دي بنت الملك ولو كنت طلبت فعلا كذا كذا كذا كذا كانوا حيدوه. فسكت كده قال والله لو علمت أن وراء الألف عددا لطلبته. ماشي هو حد كده يبقى لهم ما يشاءون فيها. هل المشيئة بتحديد مشيئتنا في الدنيا؟ لا، لا، بالمشيئة المتفتحة المتصاعدة المترقية كما تترقى المشيئات عند البشر في البشر بمراتبهم ومراكزهم. لهم فيها ما يشاءون وهم يستهلوا كذلك، أي كهذا الجزاء يجزي الله من المتقين. ليه؟ قال له لأنه اتقى أشياء وحرم نفسه أشياء، إن ما كناش نديلهم الحاجات دي ده حرموا نفسهم من كده، كان يقدر يأكل الحلو من الحرام ويترشي ويسرق ويعمل وينهى ويعيش، حرم نفسه من دي لازم يأخذ بقى إيه جزاء، بس جزاء أخلد وجزاء إيه وجزاء أخلد إن ما كناش نديهم. ولذلك إيه هناك الآية الثانية يا سيدة الحمد لله مش رجيم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أنت جعتوا كتير قوي وتلضيتوا وتعبتم اتنعموا بقى وهياخوا كده. نعم. وكلمة ما شاءون قلنا بقى تحديد الإطار بتاعها بقدر ما هم فيه عند ربهم، قدر ما هم فيه عند مين؟ عند ربهم. ولذلك إيه لما النبي عليه الصلاة والسلام بده يشرح المتن القرآني فيها ما تشتهيه الأنفس، الأنفس إيه؟ الانفس اللي هتعيش في ال مش الانفس الاولانيه والا تبقى محدوده كده. ام النبي حب فيها ما تشتهيه الانفس، قال فيها ما لا عين ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والى لقاء اخر.